أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأما الهليات البسيطة التي محمولها وجود الموضوع كقولنا الإنسان موجود فأجزاؤها ثلاثة: الموضوع والمحمول والحكم، إذ لا معنى لتخلل النسبة، وهي الوجود الرابط بين الشيء ونفسه. كان الكلام في أجزاء القضية. قال المصنف في الابتداء أن القضية الموجبة في الهليات المركبة. طبعا لا يخفى، ذكرنا في الأبحاث السابقة أن المراد من الهلية المركبة يعني كان ناقصة، مفاد كان ناقصة، وإنما تسمى تسامحا بالهلية المركبة باعتبار أنها تأتي في جواب السؤال في الهلية المركبة. يعني إذا سألت هل زيد قائم، ففي الجواب تقول كان أو زيد، نعم زيد قائم. هنا نعم زيد قائم، هذا يأتي في جواب الهلية المركبة. إذن كما وكذلك في الهلية البسيطة، هلية البسيطة يعني مفاد كان التامة. المصنف قال بأن القضية إذا كانت موجبة وكانت تقع في جواب هل المركبة، يعني ثبوت شيء لشيء، وبعبارة أخرى أن المحمول هو غير الوجود، لا أن المحمول هو وجود نفس الموضوع. في مثل هذه القضايا المشهور بين الحكماء بين الفلاسفة أن القضية مركبة من أجزاء أربعة: الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية والحكم. أما في الهلية البسيطة يعني في القضية الموجبة، إلا أن الهلية هلية بسيطة لا أنها هلية مركبة. وذكرنا في الأبحاث السابقة أن الهلية البسيطة هي مفاد كان التامة، يعني ما يقع في الذي يقع في جواب هل البسيطة هو مفاد كان التامة، التي يكون المحمول في القضية وجود نفس الموضوع، لا أن المحمول شيء غير وجود الموضوع. من قبيل أنك تسأل هل زيد موجود، الجواب زيد موجود، فهنا في الواقع الخارجي ليس هناك إثنينية بين زيد وبين وجوده الخارجي، بل وجوده الخارجي هو عين وجود زيد، وزيد هو عين وجوده الخارجي. فهل الأمر في الهليات القضايا الموجبة في الهلية البسيطة هل الأمر كذلك، يعني أن القضية مركبة من أجزاء أربعة، أو أن الأمر ليس كذلك؟ يقول المصنف في الهلية البسيطة الأمر ليس كذلك، يعني أن القضية مركبة من أجزاء ثلاثة: الجزء الأول هو الموضوع، والجزء الثاني هو المحمول، والجزء الثالث هو الحكم. السلام عليكم. والجزء الثالث هو الحكم، ولا توجد هناك نسبة حكمية في القضية الموجبة في الهلية البسيطة. لماذا؟ يقول المصنف لا يعقل أن توجد نسبة حكمية في الهلية البسيطة، لأنه في الهلية البسيطة لا يعقل فرض الاثنينية، لأننا قلنا أن المحمول هو نفس وجود الموضوع في الواقع الخارجي، لا أن زيد شيء ووجوده شيء آخر. في في الواقع الخارجي زيد والوجود موجودان بوجود واحد. نعم، عندما يأتي زيد الموجود في الخارج إلى الذهن، العاقل يحلله إلى ماهية وإلى وجود. إذن لا توجد هناك أي إثنينية بين الموضوع وبين المحمول. فإذا لم تكن هناك إثنينية، نحن قلنا في النسبة الحكمية نحن نقيس المحمول إلى الموضوع لنرى أنه هل يقبل الثبوت للموضوع أو لا يقبل الثبوت، وهذا يقتضي فرض الإثنينية بين الموضوع والمحمول. وفي الهليات البسيطة لا يوجد عندنا، وفي الهليات البسيطة لا توجد عندنا إثنينية بين الموضوع والمحمول، بل المحمول هو نفس ثبوت الموضوع، نفس تحقق الموضوع. ومن هنا يقول السيد العلامة أنه نحن لا يعقل أن نفرض النسبة الحكمية في الهليات البسيطة. وهذا معناه أن القضية الموجبة في الهليات المركبة مركبة من أجزاء أربعة، وأن القضية الموجبة في الهليات البسيطة مركبة من أجزاء ثلاثة. النسبة الحكمية محذوفة في الهليات البسيطة، فلهذا يقول المصنف: وأما الهليات البسيطة، السلام عليكم، وأما الهليات البسيطة يعني في القضية الموجبة التي تقع في جواب هل البسيطة التي يكون المحمول فيها الوجود. قال: وأما الهليات البسيطة التي محمولها وجود الموضوع، نفس تحقق الموضوع، المحمول ليس شيئا وراء الموضوع، ليس من قبيل زيد قائم، فإن القيام شيء وزيد شيء آخر، ولكن هذا ثابت لزيد، القيام ثابت لزيد، هناك إثنينية. ولكن في قولنا زيد موجود لا توجد أي إثنينية في الواقع الخارجي بين زيد وبين وجوده الذي هو المحمول. كقولنا التي محمولها وجود الموضوع، كقولنا الإنسان موجود، مرادنا من الإنسان موجود يعني زيد موجود، عمر موجود، باعتبار أن الكلي الطبيعي موجود في الخارج بوجود أفراده، وإلا ليس الكلي الطبيعي له وجود منحاز عن وجود الأفراد. الإنسان موجود، فأجزاء القضية في الهليات البسيطة ماذا؟ ثلاثة: الموضوع والمحمول والحكم. إذ لا معنى قصيدنا هل توجد نسبة حكمية بين الموضوع وبين المحمول، يقول: إذ لا معنى لتخلل النسبة. طب النسبة ما هي؟ وهي الوجود الرابط بين الشيء ونفسه، لأن الوجود الرابط يربط بين اثنين، وفي الهليات البسيطة لا توجد اثنينية. في الواقع الخارجي يوجد عندنا زيد الموجود، لا أن زيد له وجود ووجوده له وجود آخر منحاز عن زيد، ليس من قبيل الجدار أبيض، زيد قائم. إذن لا معنى لتخلل النسبة الحكمية. هذه هي الدعوة التي يدعيها المصنف رحمة الله تعالى عليه في المقام، إلا أن هذا الكلام غير تام، لعله من سهو قلمه قدس سره الشريف، وإن كان في حاشيته على الأسفار أيضا يذهب إلى هذا المذهب. والسبب في عدم تمامية هذا الكلام أن هذا الذي ذكره من أنه لا معنى لتخلل الوجود الرابط بين الشيء ونفسه، هذا إنما يتم في الواقع الخارجي. نحن نعم في الواقع الخارجي لا يوجد عندنا إثنينية بين زيد وبين وجوده، لأن وجود زيد هو نفس تحقق زيد، ولكن الكلام في مقام الذهن وتركيب القضية. وفي مقام الذهن نحن يوجد عندنا موضوع ويوجد عندنا محمول، وأحدهما غير الآخر. حتى ولو كان المحمول والموضوع من قبيل ماذا؟ من قبيل الحمل الأولي. في النتيجة توجد بينهما اثنينية ولو بنحو التغاير بالإجمال والتفصيل. إذا ما ذكره من أنه لا معنى لتخلل الوجود الرابط بين الشيء ونفسه، هذا حكم الوجود الخارجي. وما هو محل كلامنا وماذا؟ هي القضية في الذهن، والقضية في الذهن فيها موضوع وفيها محمول، إذا تقتضي وجودا رابطا بين الموضوع وبين المحمول. وهذا ما صرح به هو قدس سره في أول بداية الحكمة، السيد العلامة في أول بداية الحكمة، هناك في أن الوجود زائد على الماهية عارض لها، بين أنه في الذهن يوجد عندنا مفهومان، المفهوم الأول هو الماهية، والمفهوم الثاني هو ماذا؟ هو الوجود، وأحدهما غير الآخر، إذن توجد بينهما اثنينية. وما ذكر من الحكم من أنه لا معنى لتخلل النسبة، هذا حكم الواقع الخارجي لا حكم القضية في الذهن، وإلا القضية في الذهن مركبة من موضوع ومحمول، إذا تقتضي النسبة الحكمية وبعد ذلك الحكم. فلهذا السيد العلامة في الفصل الثالث في المرحلة الأولى يقول أن المفهوم من أحدهما يعني من الماهية غير المفهوم من الآخر، فللعقل أن يجرد الماهية عن الوجود فيعتبرها وحدها فيعقلها ثم يصفها بالوجود. إذن الوجود شيء، والماهية التي هي الإنسان شيء آخر، أحدهما غير الآخر مفهوما. فإذا صار أحدهما غير الآخر مفهوما، إذن بينهما اثنينية. إذا كانت هناك اثنينية بينهما، إذن يعقل فرض النسبة الحكمية. نعم ما ذكر من الحكم أنه لا يعقل فرض الوجود الرابط بين الشيء ونفسه، هذا حكم المطابق لا حكم المطابق، لأن نحن توجد عندنا قضية الذهن وهي زيد موجود، هذا مطابق، وعندنا واقع خارجي وهو المطابق التي تطابقه هذه الجملة. نعم حكم المطابق في الواقع الخارجي هو هذا، وهو أنه لا توجد هناك أي اثنينية، ولكن نحن ليس بحثنا في الواقع الخارجي، وإنما بحثنا في الذهن، بحثنا في القضية. وهذا أيضا ما صرح به هو قدس سره الشريف في نهاية الحكمة. أيضا هناك في هناك في صفحة 29 من نهاية الحكمة يقول: وذلك لما في طباع الوجود الرابط من كونه، أي الوجود الرابط، غير خارج من وجود طرفيه، فوعاء وجود كل منهما هو بعينه وعاء وجوده، فالنسبة الخارجية إنما تتحقق بين طرفين خارجيين، والنسبة الذهنية إنما تتحقق بين طرفين ذهنيين. وفي المقام تو يوجد عند رب طرفان ذهنيان، زيد والوجود، الإنسان والوجود، إذن بينهما نسبة ذهنية. إذن هذا الذي ذكره هنا صفحة 29 من هذه النسخ الجديدة. إذن ما ذكره من هنا من أن القضية الموجبة في الهليات البسيطة لا معنى لتخلل النسبة الحكمية فيها، هذا الكلام يمكن المناقشة فيه. الآن ينتقل السيد العلامة إلى مطلب آخر. إلى هنا انتهينا من المطلب الأول، وهو القضية الموجبة بكلا قسميها، من الهليات البسيطة وفي الهليات المركبة. السيد العلامة نقل عن المشهور في الهليات المركبة تكون القضية الموجبة مركبة من 4 أجزاء، وفي الهليات البسيطة تكون مركبة من 3 أجزاء. الآن نأتي إلى القضية السالبة. فما هو حكم القضية السالبة؟ السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول أن القضية السالبة المشهور بينهم أيضا مركبة من 3 أجزاء: الموضوع، المحمول، النسبة الحكمية، ولا يوجد فيها حكم. واضح الفرق بين القضية الموجبة في الهليات البسيطة وبين القضية السالبة. هناك كان يوجد عندنا موضوع محمول حكم ولا توجد نسبة حكمية. هنا السيد العلامة يقول يوجد عندنا موضوع ومحمول ونسبة حكمية ولا يوجد عندنا حكم. لماذا لا يوجد عندنا حكم؟ يقول باعتبار أن الحكم هو إثبات شيء لشيء، وأما سلب شيء عن شيء ليس هو حكم بل هو عدم الحكم. أنت عندما تقول الإنسان ضاحك تثبت الضحك للإنسان، أما عندما تقول الإنسان ليس بحجر لا تريد أن تثبت شيئا للإنسان وإنما تريد أن تثبت شيئا عن الإنسان، فهو عدم الحكم لا أنه حكم بالعدم. نعم لو كنت تريد أن تحكم بشيء للإنسان، يعني كانت القضية موجبة معدولة المحمول تريد أن تثبت شيئا للموضوع، نعم كان هناك حكم بالعدم، ولكن القضية المفروض أنها قضية ماذا؟ سالبة، تريد أن تسلب الحجرية عن الإنسان، فهو عدم الحكم لا أنه حكم بالعدم. إذن لا توجد في القضية السالبة حكم، وإنما يوجد عندنا موضوع محمول نسبة حكمية، ولا يوجد إلا عدم الحكم لا الحكم بالعدم. إذن القضايا السالبة تكون مركبة من أجزاء ثلاثة: الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية. قال وأن هذا الواو معطوف على قوله والمشهور. قال والمشهور أن القضية الموجبة كذا، هذه معطوفة على هنا، والمشهور أن القضية السالبة كذا. إذن هو يسند هذا القول إلى المشهور من الحكماء، يعني أن القضية السالبة تكون مركبة من أجزاء ثلاثة: موضوع، محمول، نسبة حكمية، ولا يوجد فيها حكم. قال وأن، يعني وأن المشهور أن القضية السالبة مؤلفة من الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية السلبية مو الإيجابية، وهذا أيضا ما يصرح به هو قدس سره في نهاية الحكمة. هناك في نهاية الحكمة يقول في الفصل الثامن ينقسم العلم الحصولي إلى تصور وتصديق، يقول وأن القضية الحملية السالبة مؤلفة من الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية السلبية ولا حكم فيها. هذا الإخوة يصحح باعتبار كل النسخ موجود في هذا الخطأ، النسخ المصححة من جامعة مدرسين وغير المصححة. هنا والنسبة الحكمية السلبية مو النسبة الحكمية الإيجابية ولا حكم فيها. لماذا لا يوجد فيها حكم؟ لأنه يقول المصنف أن القضية سالبة، وأنك تريد أن تسلب المحمول عن الموضوع لا أن تثبت شيئا للموضوع، والحكم هو إثبات شيء لشيء. ولا حكم فيها، لا أن فيها، أي في القضية السالبة، لا أن فيها حكما عدميا. وبسيدنا فسروا لنا الحكم ما هو حتى نرى أنه في القضية السالبة توجد أو لا توجد. قال لأن الحكم جعل شيء شيئا، وسلب الحكم هو عدم جعله لا جعل عدمه. الحكم هو ما هو؟ الحكم هو جعل شيء شيئا، يعني ماذا؟ يعني إثبات الضحك للإنسان، يعني تقول الإنسان ضاحك هذا حكمه، أما ليس الإنسان بحجر هذا ليس حكما بل هو عدم الحكم عدم الجعل. تريد أن تقول هذا ليس ثابتا لذا. قال لأن الحكم جعل شيء شيئا، وأما كما في القضية السالبة وسلب الحكم، بعد تم تعريف الحكم، هذا مطلب جديد، وسلب الحكم كما في القضية السالبة هذا عدم جعل شيء شيئا لا جعل عدم شيء شيئا. وبعبارة أخرى في القضية السالبة يوجد عندنا عدم الحكم لا الحكم بالعدم. هذا الكلام من السيد العلامة أيضا غير ثامن باعتبار أنه ولعل المنشأ في عدم تمامية هذا الكلام أنه وقع فوط في كلام المصنف قدس سره بين الحكم وبين الحمل. الإخوة يتذكرون في باب تمايز الأعدام نحن قلنا في القضية السالبة لا يوجد عندنا حمل للعدم بل عندنا عدم الحمل. نحن عندما نقول الإنسان ليس بحجر لا نريد أن نحمل عدم الحجرية على الإنسان بل نريد أن نسلب الحجرية على الإنسان، وفرق بين أن تحمل العدم وبين عدم حمل. في القضايا السالبة لا يوجد عندنا حمل للعدم ولكنه يوجد عندنا حكم للعدم. أساسا يتذكر الإخوة السيد المصنف رحمة الله تعالى هو في أول الكلام قال أن القضية لا تكون قضية إلا باعتبار الحكم، ومع عدم وجود الحكم ليست قضية. هذا ذكرناه في الصباح، قلنا وباعتبار حكمه قضية ومع عدم الحكم فلا قضية. ونحن بحثنا أين؟ نحن بحثنا في القضايا، نحن بحثنا في القضية السالبة. فإذا لم يكن في القضية السالبة حكم إذن فليست بقضية، لا أنه قضية ولا يوجد فيها حكم. إذن إذا قلنا أن القضية السالبة لا يوجد فيها حكم هذا معنى سلب أنها قضية، والمفروض هذا سلب الفرض، والمفروض أن السالبة قضية كما أن الموجبة أيضا قضية. فإذا لم يوجد فيها حكم يعني لم تتحقق القضية. وما ذكره من التعريف، ولعل منشأ الاشتباه هنا، ما ذكره من التعريف للحكم هذا ليس تعريفا للحكم بل المشهور ذكروا هذا تعريفا للحمل لا تعريفا للحكم. المشهور عرف الحمل جعل شيء شيئا، ولكن عرف الحكم بأنه إنجاب شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء. هذا الذي ذكرناه في الصباح، إنجاب شيء لشيء أو سلب شيء عن شيء، ذاك هو الحكم. أما جعل شيء شيئا وعدم جعله هذا مرتبط بالحامل. إذن في القضية السالبة يوجد عندنا حكم كما في القضية الموجبة، وإلا لو فرضنا أنه في القضية السالبة لا يوجد حكم، خب نسأل السيد العلامة ما هو الفرق بين القضية السالبة اليقينية وبين القضية السالبة المشكوكة؟ كلاهما لا حكم فيها، المفروض أنها مجموعة ماذا؟ مجموعة من التصورات وبينها نسبة حكمية، لا يوجد أكثر من ذلك. إذن ما هو الفرق بين القضية السالبة المصدق بها وبين القضية السالبة المشكوكة؟ في القضية السالبة المشكوكة يوجد موضوع، في المصدق بها يوجد موضوع. في القضية السالبة يوجد محمول، يعني في القضية السالبة المشكوكة يوجد محمول، في القضية السالبة المصدق بها يوجد محمول. نسبة الحكمية في كلاهما توجد نسبة حكمية. إذن ما هو الفرق بين القضية السالبة المشكوكة والقضية السالبة المصدق بها تصديقا يقينيا؟ إذن لا يوجد أي فرق، مع أنه نحن فسرنا في الصباح قلنا أن الفرق بين التصور والتصديق هو أن التصورات مجموعة من التصورات صور ومفاهيم بلا تصديق بلا حكم، بخلاف القضية التصديقية فإنها مجموعة من التصورات مع الحكم. فإذا لم يكن في القضية السالبة حكم، اذا ماذا؟ اذا لا يوجد تصديق. فما الفرق بينها وبين القضية المشكوكة؟ بينها وبين مجموعة من الامور المعلومة تصورا بلا تصديقين. يعني ما ادري تقول يعني احنا يمكن ان يوجد عندنا قضية بلا حكم. انا بنقول افترضا في الحمل الاول يمكن ان تكون قضية وبلا حكم. هو السيد قال ويسمى تصديقا وباعتبار حكمه قضية، اما اذا لم يكن فيها حكم فليست في قضية. هو الذي قاله في الطبق عم انا ما قلت الحمل الاولي، يعني في الحمل يعني ليس الانسان، انا ما ادري انا التطبيق عليكم، ليس الانسان بحجرين، هل فيها حكم او ليس؟ لا يوجد فيها حكم. هاي قضية ليس الانسان بحجرين، اذا علامة تقول لا يوجد فيها حكم. احنا نقول لا يمكن لا يوجد فيها حكم، والا لو كان لا، واذا لو فرض انه لا يوجد فيها حكم، ما الفرق بين هذه القضية المصدق بها وبين اي قضية اخرى مشكوكة او مجموعة من التصورات؟ لا يوجد اي فرق. الان السيد العلامة رحمة الله، اذا هذان المطلبان اللذان ذكرهما السيد العلامة من ان القضية الموجبة في الهليات البسيطة لا نسبة حكمية فيها، وأن القضية السالبة مطلقا لا حكم فيها، كلا المطلبين غير تامين. الآن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يرجع ليبين مطلبا آخر. السيد العلامة في أول الفاصل فرق بين القضية الموجبة في الهليات المركبة والقضية الموجبة في الهليات البسيطة. في الهليات المركبة قال 4 أجزاء، وفي الهليات البسيطة قال ماذا؟ 3 أجزاء. الآن يرجع ويقول أساسا في القضية الموجبة مطلقة أعم من أن تكون مركبة أو تكون بسيطة، مركبة من 3 أجزاء، النسبة الحكمية محذوفة مطلقة سواء كانت في الهليات المركبة أو كانت في الهليات البسيطة. في أول البحث ذكر كلام المشهور، قال والمشهور أن القضية الموجبة في الهليات المركبة 4، في الهليات البسيطة 3. الآن يريد أن يبين رأيه النهائي، يقول لا، القضية الموجبة مطلقة أعم من أن تكون في الهليات المركبة أو البسيطة، مركبة من 3 أجزاء، الموضوع والمحمول والحكم، ولا نحتاج إلى النسبة الحكمية. قل سيدنا العد، لماذا ذكر المشهور أن الجزء الرابع في القضية الموجبة في الهليات المركبة هي النسبة الحكمية؟ يقول في تلك القضايا إنما احتجنا إلى النسبة الحكمية باعتبار أن الحكم يتوقف على تصور النسبة الحكمية. يعني النفس لكي تحكم بإيجاب شيء لشيء يتوقف على ماذا؟ يتوقف على تصور النسبة بين المحمول وبين الموضوع، وإلا إذا لم تتصور النسبة الحكمية بين الموضوع بين المحمول والموضوع لا تستطيع أن تقوم بهذا الفعل الذي هو الحكم، لا تستطيع أن تنجز هذا الفعل الذي هو الحكم. إذن احتياجنا إلى النسبة الحكمية في القضايا الموجبة في الهليات المركبة لا باعتبار أن النسبة الحكمية جزء من أجزاء القضية وركن مقوم للقضية، بل باعتبار أن الحكم من الناس متوقف على تصور النسبة بين الموضوع والمحمول. وفي المورد الذي لا نحتاج إلى النسبة الحكمية وجدنا أننا نحكم بلا نسبة حكمية. ومن هنا السيد العلامة يأخذ القضية الموجبة في الهلية البسيطة شاهدا على عدم تقوم القضية بالنسبة الحكمية. يقول لو كانت النسبة الحكمية جزءا مقوما لكل قضية، طب لماذا نرى في القضية الموجبة البسيطة في الهلية البسيطة لا توجد هناك نسبة حكمية مع أن القضية صادقة عليها؟ يقول والحق، هذا بعد أن ذكر مبنى المشهور الآن يريد أن يبين مبنى، يقول والحق أن الحاجة إلى تصور النسبة الحكمية، الحاجة ناشئة من هنا، إنما هي من جهة الحكم بما هو، أي الحكم فعل الناس، يعني الناس لكي تقوم بهذا الفعل وهو الحكم، وهو إيجاب شيء لشيء أو سلب شيء عن شيء، النفس كي تقوم بهذا الفعل تحتاج إلى النسبة الحكمية، لا أن النسبة الحكمية جزء من أجزاء القضية، لا بما هو جزء القضية. والحق أن الحاجة إلى تصور النسبة الحكمية إنما هي من جهة الحكم بما هو فعل الناس، لا بما هو، انتوا عندكم هو لو هي، هو عندكم يعني هذا الجزء باعتبار الخبر، وإلا لابد الضمير يرجع على النسبة الحكمية، وإنما ذكر الخبر باعتبار، ذكر المبتدأ باعتبار الخبر الذي هو جزء، لا بما هو جزء القضية، أي أن القضية إنما هي الموضوع والمحمول والحكم في القضايا الموجبة مطلقة، أعم من أن تكون في الهليات المركبة أو أن تكون في الهليات البسيطة، ولا حاجة في تحقق القضية بما هي قضية، يعني لكي تتحقق عندنا قضية نحن لا نحتاج إلى النسبة الحكمية، ولا حاجة في تحقق القضية بما هي قضية إلى تصور النسبة الحكمية، وإنما الحاجة إلى تصور هذه النسبة الحكمية لتحقق الحكم من الناس، وجعلها أي الناس الموضوع هو المحمول. والدليل على ذلك، ما هو دليلنا أننا لا نحتاج إلى النسبة الحكمية؟ يقول والدليل على ذلك في القضية الموجبة في الهليات البسيطة هناك قضية ولا توجد عندنا نسبة حكمية، ويدل على ذلك يعني أننا لا نحتاج إلى النسبة الحكمية كجزء وركن مقوم للقضية تحقق القضية في الهليات البسيطة بدون النسبة الحكمية التي تربط المحمول بالموضوع. هذا الاستدلال من العلامة أيضا يمكن الخدشة والتأمل فيه، لماذا؟ باعتبار أنه إذا كان هذا دليلا على أن النسبة الحكمية ليست جزءا في القضية، طب أنت قلت في القضية السالبة لا يوجد عندنا حكم، وهذا معنى أن الحكم أيضا ليس جزءا مقوما في القضية. لو كان الحكم جزءا مقوما في القضية لعد كيف تحققت عندنا قضية سالبة ولا حكم فيها؟ إذا لابد أن ترجع وتقول أن القضية هي مجرد الموضوع والمحمول، لا نسبة حكمية ولا حكم، وهذا ما سيصرح بها كلكم في القضية السالبة. في القضية السالبة سيد العلامة سيصرح، وهو عجيب أيضا، أن القضية السالبة مركبة من الموضوع والمحمول. قبل قائل أن يسأل السيد العلامة إذن ما هو الفرق بين الموضوع والمحمول كقضية تصديقية وبين الموضوع والمحمول كقضية مشكوك فيها أو مجموعة من التصورات؟ نحن عندما نقول زيد قائم كقضية تصديقية ونحكم بأن القيام ثابت لزيد، وبين قضية مشكوك فيها، ما هو الفرق بينهم؟ أو ليس زيد قائما، هذه قضية مصدق بها، وليس زيد قائما لو فرضنا أنها مشكوكة، أنت تقول أن القضية السالبة فقط الموضوع والمحمول، هذا الموضوع والمحمول موجود في القضية المصدق بها وموجود في القضية المشكوكة أو مجموعة من التصورات. قال فقد تبين بهذا البيان الذي ذكرناه أخيرا الحق، فقد تبين بهذا البيان أولا أن القضية الموجة مطلقا بحسمها، يعني من الهليات المركبة والهليات البسيطة، أن القضية الموجة خلافية من المشهور الذي قال في الهليات المركبة أربعة أجزاء وفي الهليات البسيطة ثلاثة أجزاء، ذات أجزاء ثلاثة الموضوع والمحمول والحكم، وأن القضية السالبة ذات جزئين، الموضوع والمحمول. أما الحكم فلا يوجد فيها، وأما النسبة الحكمية فقلنا أن ما نحتاج إليه للحكم، والقضية السالبة ولا حكم فيها حتى نحتاج إلى تصور النسبة الحكمية لأجل الحكم. وأن النسبة الحكمية تحتاج إليها الناس في فعلها الحكم، يعني عندما تريد أن تفعل هذا الفعل وهو الحكم تحتاج إلى تصور النسبة الحكمية. وفي القضايا السالبة لا توجد عندنا نسبة، لا يوجد عندنا حكم حتى نحتاج إلى تصور النسبة الحكمية. قال وأن النسبة الحكمية تحتاج إليها الناس فيها الحكم للقضية، يعني لا أن القضية بما هي قضية هي محتاجة إلى النسبة الحكمية في عقادها وتحققها. هذا هو الأمر الأول الذي تبين مما سبق. الأمر الثاني الذي يمكن أن نشير إليه هنا أنه ما هو المراد من الحكم الذي هو فعل من أعانه. السيد المصنف يقول أن الحكم الذي هو فعل من أفعال الناس توجد فيه خصوصيتان. الخصوصية الأولى أنه فعل يصدر من النفس لا أن النفس منفعلة. نحن نعلم أن الصور التي تأتينا من الخارج نحن منفعلين بالنسبة إليها، لو فاعلين بالنسبة إليها منفعلين بالنسبة إليها، يعني لو لم تتحقق هذه الصورة أمامنا لما أثيرت علينا صورة من فوق. وبعبارة أخرى نحن بالنسبة إلى الصور الخارجة عنا والموجودات الخارجة عنا قابل لا أننا فاعل. ولكن الحكم ليس بنحو الانفعال بل هو فعل من أفعال الناس، هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية في الحكم هو أنه فعل ولكنه ليس فعلا محضا بل فعل يحكي الواقع الخارجي. تارة أن الشيء فعل من أفعال الناس ولكن لا توجد فيه خصوصية الحكاية عن الواقع الخارجي، من قبيل أن الإنسان يتخيل صورة إنسان له 5 رؤوس، هذا فعل من أفعال الناس وليس مأخوذا من الواقع الخارجي، يعني النفس بالنسبة إلى هذه الصورة ليس منفعل بل هو فاعل، فعل من أفعاله ولكنه يحكي الواقع الخارجي أو ليست له حكاية عن الواقع الخارجي، لا حكاية له عن الواقع الخارجي. ولكن الحكم الذي هو فعل من أفعال الناس في عين أنه فعل من أفعال الناس يحكي الواقع الخارجي. فإذا توجد في الحكم الذي يصدر من الناس خصوصيتان، أولا أنه فعل من الناس لا أن الناس منفعلة، وثانيا أنه يحكي الواقع الخارجي. حسنا لماذا نقول أن الحكم توجد فيه هاتان الخصوصيتان؟ التفتوا جيدا. يقول السيد العلامة أما الخصوصية الأولى وهي أن الحكم فعل باعتبار أنه لو لم تكن فعلا قبل كانت النفس قد أخذتها من الواقع، يعني كانت منفعلة، فإذا صارت منفعلة إذن تكون تصور في قبال تصور الموضوع والمحمول، فلا يمكنها أن تربط بين الموضوع وبين المحمول. الموضوع تصور النفس منفعلة بالنسبة إليه، المحمول تصور النفس منفعلة بالنسبة إليه. فلو كانت النسبة الحكمية فلو كان الحكم أيضا تصور النفس منفعلة بالنسبة إليه، إذا تصور أضيف إلى تصورين سابقين الموضوع والمحمول، لا يستطيع أن يربط تصور بين تصورين آخرين. إذا لكي يرتبط المحمول بالموضوع ويكون هذا هو ذاك وهو يحتاج إلى فعل يصدر من النفس، وإلا إذا كانت النفس منفعلة بالنسبة إلى الحكم أيضا إذا لما استطاعت أن تربط بين الموضوع والمحمول وتوجب المحمول للموضوع، لأننا ذكرنا أن الحكم هو إيجاب شيء بشيء. فلو كان الحكم مأخوذا من الخارج كباقي التصورات الأخرى لما استطاعت النفس أن تربط به بين الموضوع والمحمول. إذن الخصوصية الأولى في الحكم أنه فعل وليس انفعالا من الله أولا، وثانيا أنك تريد أنت بالحكم أن تحكي الواقع الخارجي، وإلا إذا لم تقصد الحكاية عن الواقع الخارجي إذن ما هو الارتباط بين هذه القضية التي تقولها وبين مطابقها في الواقع الخارجي؟ إذن لابد أن تكون لها حكاية عن الواقع الخارجي، وإلا لو لم تكن لها حكاية عن الواقع الخارجي إذن لا علاقة بين هذه القضية وهي قولك الإنسان ضاحك أو الإنسان موجود وبين الواقع الخارجي. قال وثانيا أن الحكم فعل من النفس لأنه انفعال بخلاف باقي التصورات زيد عامر باك سماء أرض شجر هذه كلها انفعالات من النفس. أن الحكم فعل من النفس ولكن فعل في ظرف الإدراك الذهني والعلم وليس الحكم من الانفعال التصوري في شيء، ليس فقط هو انفعال من النفس بل هو فعل من أفعال النفس ولكن فعل له الحكاية عن الواقع الخارجي وهي الخصوصية الثانية. وحقيقة الحكم في قولنا الآن السيد العلام يريد أن يشير إلى أنه كيف نحن نحصل على هذا الفعل، يعني الناس كيف تقوم بهذا الفعل وهو الحكم، لأنه ثبت إلى هنا أن الحكم فعل من أفعال النفس. هذا الفعل الذي تريد أن تقوم به النفس ما هي الميكانيكية التي تمر بها؟ يقول المصنف الإنسان لو نظر إلى زيد الجالس أمامه أو الواقف أمامه أو الضاحك أمامه، هنا عندما يأخذ هذه الصورة عن زيد القائم أو زيد الجالس أو زيد الضاحك هذه تأتي بعنوان صورة واحدة إلى الذهن أو تأتي بعنوان صورتين إلى الذهن؟ من الواضح تأتي بعنوان صورة واحدة لأن الزيد والقيام في الواقع الخارجي ليس اثنين وإنما شيء واحد، وهذا ما ذكرناه في أول البحث أن الواقع الخارجي لا توجد فيه اثنينية. زيد والقيام في الواقع الخارجي ليس موجودين بوجودين منحازين بل أحدهما خارج بالآخر، الأول وجود جوهري والثاني وجود عقلي. إذن عندما تأتي الصورة إلى الذهن تأتي ماذا؟ تأتي وهي وجود واحد صورة واحدة، ولكن العقل له هذه القدرة من التحليل أن يحلل هذه الصورة الواحدة إلى ماذا؟ إلى وجودين أحدهما جوهري والآخر عرضي. لماذا يجعل أحدهما جوهر والآخر عرض؟ عنده دليل يقول لو لم يكن زيد موجود لما تحقق القيام مطلقا، ولكن لو لم يكن القيام متحققا زيد لم يكن متحققا في الخارج. زيد قد يتحقق في الخارج ولا قيام، لكن هل يمكن أن يتحقق القيام في الخارج ولا زيد؟ إذن أحدهما جوهري والآخر ماذا؟ والآخر وجود عرضي. طب لماذا يجعله وجودا عرضيا؟ لماذا لا يجعله جزءا من الذات؟ لا يجعله من قبيل الجنس والفصل؟ يقول لأنه لو كان هذا القيام جزءا ذاتيا لما انفك عن وجود زيد، ونحن نجد أن القيام قد يتصف به زيد وقد لا يتصف. إذن يحلل هذه الصورة الواحدة التي جاءت إلى الذهن إلى مفهومين أحدهما زيد والآخر القيام، ثم يختزن هاتين الصورتين عنده. طب إذا اختزن هاتين الصورتين عنده الآن إذا أراد أن يحكي الواقع الخارجي لعمر لخالد، إذا أراد أن يحكي الواقع الخارجي الذي وصل إليه بعنوان صورة واحدة وهو جزأه إلى صورتين واختزنهما في حافظته، الآن ماذا يفعل؟ يستحضر هذه الصورة وهي زيد، ويستحضر هذه الصورة وهي القيام، ثم يحكم الذي هو فعل النفس بأن هذا متحد مع ذاك في الواقع الخارجي الذي هو فعل النفس وله الحكاية عن الواقع الخارجي. هذه الميكانيكية التي بها يصدر هذا الفعل من النفس وهو الحكم. فلهذا يقول المصنف وحقيقة الحكم في قولنا زيد قائم، ها هذه الجملة زيد قائمون فيها مع موضوع محمول وحكم بناء على مبنى المصنف بعد لا توجد نسبة حكمية. أحسنتم بني يعني يحكم يعني يجعل إيجاب القيام لزيدين بني أحسنتم بعد أن كان اثنين الآن يجعلهما بحكم وجود واحد. وحقيقة الحكم في قولنا زيد قائم مثلا في هذه القضية أن الناس تنال من طريق الحس إحدى الحواس من طريق الحس موجودا واحدا وهو زيد القائم، فإن زيدا القائم القيام ليس وجود وزيد وجود آخر، لا وجود واحد، هو زيد القائم. ثم بعد ذلك الناس بالدليل والبرهان الذي ذكرناه ثم تجزئه، يعني النفس تجزئ هذا الموجود الواحد الذي وصل إليها عن طريق الحس، ثم تجزئه إلى مفهومي زيد والقائم أو القيام. تجزئه، حتى لماذا تجزئه؟ بالبرهان الذي ذكرناه، تجعل أحدهما جوهر والآخر عرض، ثم لماذا تجعله عرض؟ باعتبار أنه ليس أمرا ملازما لوجود زيد، إلى مفهومي زيد والقائم وتخزنهما، هذان الأمران القيام وزيد عندها. حتى إذا أرادت أن تحكي عن الواقع الخارجي تستحضر صورة زيد وصورة القيام فتحكم الذي هو فعل الناس بانطباق هذا على ذاك واتحادهما في الواقع الخارجي. ثم إذا أرادت حكاية ما وجدته في الخارج أخذت من خزانتها، أخذت صورتي زيد والقائم من خزانتها والمفروض وهما ماذا؟ وهما اثنتان. التفتوا جيدا، سيدنا إذا أنت قبلت في مقام الإدراك والذهن أنهما اثنتان، إذا لماذا قلت في أول الصفحة أنه لا نسبة حكمية حيث قلت وجود الرابط بين الشيء ونفسه محال؟ هذا الشيء ونفسه شيء واحد في الواقع الخارجي، وإلا في مقام المفهوم ماذا؟ في مقام المفهوم اثنان، وهذا تصريحه. قال وهما اثنتان، وخصوصا في قضايا الحمل الشائع التي المحمول فيها غير الموضوع، لا علاقة أحدهما بالآخر. زيد والقيام صحيح في الواقع الخارجي موجودان بوجود واحد، ولكن في الذهن ماذا؟ في الذهن موجودان بوجود واحد، موجود بوجودين مفهومان متغايران، كذلك زيد موجود، هذا في زيد والقيام، في زيد موجود أيضا كذلك، الإنسان موجود أيضا كذلك، هما اثنتان. فإذا كانتا اثنتين إذن يتطور النسبة الحكمية بينهما. قال وهما يعني هاتان الصورتان اثنتان بعد ذلك ثم جعلتهما واحدا ذا وجود واحد، وهذا ما يعبر عنه بالحكم، وهذا هو الحكم الذي ذكرنا أنه فعل للناس تحكي به، أي بهذا الفعل الذي هو الحكم تحكي به الخارجة على ما كان. هذا في القضايا الصادقة التي تكون القضية مطابقة للواقع الخارجي. إذن فالحكم توجد فيه هاتان الخصوصيتان، فالحكم فعل للناس وهو مع ذلك من الصور الذهنية، مو من الصور الذهنية، وهو مع ذلك من الصور الذهنية الحاكية. ماذا عندكم؟ أمنعت النسخة موجودة أما وراءها غلط، هذه أما غلط، لأنه حكى في كتب اللغة إذا تعدت تعدى بعن يكون بمعنى نقل، حكى عن يعني نقل عنه، وهنا لا يريد بمعنى الحكاية بمعنى الناقل، وإنما الحكاية بمعنى الكاشف، فلا بد أن تتعدى حكى باللام الحاكية لما وراءها لا أما وراءها. إذن مع أن الحكم فعل من أفعال الناس ولكن فيه خصوصية الحكاية عن الواقع الخارجي. بلي ما يخالف ولكنه في خب ما يخالف يحكي عن واقع الخارج ولكن في الذهن ذلك اثنين احنا نتكلم في القضية. هذه القضية التي تحكي عن الواقع الخارجي، هذه القضية التي تحكي عن قضية، اذا موضوع محمولة اثنينية أصول. فاذا اكو اثنينية اما في الواقع الخارجي احنا قضية ما عجل في الواقع الخارجي ان هذا الوجود الذي يترتب عليه الأثر. نحن بحثنا في القضية الحاكية، اذا عندنا قضية والقضية مركبة من موضوع ومن محمول، فإذا كان موضوع ومحمول يعني تغاير يعني اثنينية، إذا كان اثنينية عن نسبة الحكمية صحيح نريد أن نحكي الواقع الخارجي ولكنه قضية ذهنية تحكي عن الواقع الخارجي. قال فالحكم فعل للنفس، ومع ذلك يعني مع أنه فعل من أفعال النفس ولكن توجد فيه هذه الخصوصية الثانية وهي الحكاية لما وراءها، حكاية عن الواقع الخارجي، وهو مع ذلك من الصور الذهنية الحاكية لما وراءها. قلت سيدنا لماذا هاتان الخصوصيتان، ما هو دليلهما؟ قال ولو كان الحكم تصورا مأخوذا من الخارج ولم يكن فعلا بل كان انفعالا، ولو كان الحكم تصورا مأخوذا من الخارج يعني لم يكن فعلا بل كان انفعالا، كانت القضية غير مفيدة لصحة السكوت، لأنه مجموعة من التصورات لا يوجد بينها رابط، تكون تصور في اقتبال تصور الموضوع وتصور المحمول، فلا يوجد هناك عقد يعقد بين المحمول والموضوع. قال كانت القضية غير مفيدة لصحة السكوت كما في كل من المقدم إن كانت الشمس طالعة أو التالي. في القضية الشرطية توجد عندنا مجموعة من التصورات ولكن لا يصح السكوت عليها. في تالي القضية الشرطية أيضا يوجد عندنا مجموعة من التصورات ولكن لا يصح السكوت عليها، لأنكم تعلمون في القضية الشرطية عندنا جملة الشرط وجملة الجزاء، جملة الشرط مجموعة من التصورات ولكن مع ذلك لا يصح السكوت عليها، وكذلك الجزاء جملة مجموعة من التصورات ولكن لا يصح السكوت عليها كما في كل من المقدم والتالي في القضية الشرطية. هذا إذا فرضنا أنه انفعال من النفس، حتى لو فرضنا أنه فعل من النفس ولكنه فعل محض لا حكاية له لما وراءه. قال ولو كان الحكم ولو كان تصورا أنشأته الناس من عندها من غير استعانة من الخارج إذن لم تكن له حكاية عن الواقع الخارجي. إذن الحكم فيه هاتان الخصوصيتان، أولا أنه فعل من أفعال النفس ولكن ليس هو فعلا محضا بل فعل يحكي لما وراءه من الواقع الخارجي، هذا الأمر الثاني. والأمر الثالث قال أن التصديق أي تصديق في أي قضية يتوقف على تصور الموضوع والمحمول، باعتبار أنه إذا لم تتصور ما هو الموضوع وما هو المحمول لا يمكنك أن تصدق بثبوت هذا المحمول بهذا الموضوع، يتوقف على تصور الموضوع والمحمول فلا تصديق إلا عن تصورين. هذا تمام الكلام في الفصل السابع والحمد لله رب العالمين.